بعد الصلاة والسلام على سيدنا المصطفى سيد الأنام. وقبل أن نبدأ في أول الكتاب فلنعلم في أي ليلة نحن إخوة الإيمان وفي أي جمع لنا شرف الزمان وشرف المكان وشرف المناسبة. شرف الزمان في ليلة الجمعة التي أوصى النبي الكريم بكثرة الصلاة والتسليم عليه فيه، ولنا شرف المكان من بيت أعد لتلاوة القرآن، ولنا شرف المناسبة أننا ما اجتمعنا إلا على مائدة القرآن. ولنعلم من الذي أنزل القرآن، يقول نبينا صلى الله عليه وسلم فيما بلغه عن رب العزة سبحانه: من شغله القرآن وذكري عن مسألتي أعطيته ما لا أعطي السائلين، وإن فضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على سائر قلبه. الله عز وجل هو الذي أنزل القرآن، وإذا كان القرآن قول المولى الكريم فقد أعطى الله للقرآن اسما من أسمائه وهو الكريم، وأعطى الله للقرآن اسما من أسمائه وهو العظيم، وأعطاه الله اسم المجيد، وأعطاه اسم الحميد، وأعطاه اسم العظيم واسم الحكيم واسم النور. بل إن للقرآن من الأسرار، أسرار القرآن. يقول ربنا سبحانه في سورة الإسراء لرسول الله: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فقال العلماء هنا: السر في علم الروح لم يصله أحد من البشر، وهي روح المخلوقات. فما بعضكم إذا كان سر الروح في روح المخلوقات لا يقل شيئا عن سر الروح في روح القرآن الكريم. إذا كان سر الروح في المخلوقات أسرار لن يصلها الأطباء ولا العلماء ولا القضاء ولا الصحاء ولا الحكماء، فإن للقرآن أسرار في علم الروح لا يعلم مداها إلا الله. لذلك قال ربنا سبحانه لنبينا صلى الله عليه وسلم: ويسألونك عن الروح. قالوا: هي روح المخلوقات. بل قال إليه في خواتيم تلك السورة التي قرأها الشيخ محمد عطية، وهي سورة الشورى، قال له: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، وهي روح القرآن. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا، جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي. وكاف الخطاب لرسول وإن لك أي محمد صلى الله عليه وسلم وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور. لذلك في فواتح هذه السورة كلم ربنا سبحانه لنبينا صلى الله عليه وسلم وقال له وكذلك أوحينا إليك وحي القرآن أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى وهي مكة وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه. لذلك جعل الله لهذه الروح من الأسرار مرتبطة برحمة العزيز الغفار. سر الروح في القرآن مرتبط برحمة الله عز وجل. لذلك يقول ربنا سبحانه وتعالى حينما قال وإذا قرئ القرآن فاستمعوا، لم يقل فاسمعوا بل قال فاستمعوا أي تدبروا. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. لذلك قال ربنا سبحانه فاستمعوا أي تدبروا لعلكم ترحمون. لأن جزءا من رحمة الله لمن يتدبر كلمات الله وللقرآن معناه. وقارئنا ما شاء الله صوته ملذ بحمل من الله، نسأل الله أن يديم عليه صوته وأن ينفعنا به. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم يؤتى بقارئ القرآن يوم القيامة فيقال له اقرأ وارقر ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. شيخنا الكريم صاحب الأداء العظيم والصوت الندي الرحيم الذي يتلو وكأن التلاوة تعليم فضيلة القارئ الشيخ محمود محمد صابر يتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مكتوب كتاب مثل وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. فضيلة القارئ الشيخ محمود محمد صابر علم التلاوة لمصر والعالم الإسلامي يتلو علينا من آيات الله البينات الكريمات الزكيات الطاهرات المباركات فليتفضل مشكورا. Oh, الاسلام ده نور على نور. ما بيحبك شيء ربع ساعة وخمس زي مصدد عمش ما شيء هتشوف المعادلة هنا اذا كنت بتحبنا ولا بتكرهنا. عشر اذا كفرت بتكرهنا واذا طولت فانت بتحبنا ومتعزنا. ومن الموت الذي تفرون من غفا إنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة. صلوا على رسول الله سيد تعليم ما شاء الله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم خير لكم Yeah. وما حسان ونبي عليك يا ارحم الراحمين عليك يا ابو عمرو. بسم الله الرحمن الرحيم. والسلام والأرض وما طحاها ونفس وما سواها بسم الله منك ربك فترضى. بسم لم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى فلم يجدك يتيما فآوى فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك

الرحمن الرحيم سالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. هكذا إخوة الإيمان ختمت على خير ليلة القرآن تكريما لراحلة من أهل الطهر والإيمان ومشاركة للأحبة والإخوان آل عبد البر وآل ناجي وآل الخولي وقد ختمت على خير تلكم الليلة بتلاوة فضيلة القارئ الشيخ محمود محمد صابر علم التلاوة لإذاعات مصر والعالم الإسلامي والمقيم بالمعالي مركز منيا القمح شرقيه. شكر الله لحضراتكم جميعا سائلين الله سبحانه أن يسكن الراحلة الكريمة فسيح جناته وأن يلهم آلها وزويها الصبر والسلوان وسلام عليكم ورحمته وبركاته.